بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن أقوال العلماء في القياس، ثم شرعنا بعد ذلك في تناول الأدلة على حجية القياس. فشرحنا الدليل الأول من الكتاب، والدليل الثاني من السنة، والدليل الثالث إجماع الصحابة، وبقي معنا الدليل الرابع وهو من العقل. والدليل العقلي هنا هو قياس، وهو قول المصنف رضي الله تعالى عنه: الرابع أن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب ظن الحكم في الفرع، والنقيضان لا يمكن العمل بهما ولا الترك لهما، والعمل بالمرجوح ممنوع فتعين الراجح. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يريد أن يقول لك شيء، لك والله إحنا بعدما استدلينا بالكتاب واستدلينا بالسنة واستدلينا بالإجماع، الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يريد لك أن يزيد لك، يزيد عندك اليقين بأن القياس حجة شرعية يجب علينا أن نعمل بها. فأتى لك بدليل عقلي آخر غير الأدلة النقلية التي تكلم عنها، وقال لك إن المجتهد ينظر في أدلة الأحكام فيجد حكما من الأحكام معللا بعلة معينة. ظن مثلا أن العلة في تحريم هذا الشيء هي الشيء الفلاني، يعني مثلا نظر إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فغلب على ظن المجتهد لما نظر في هذه الآية إن والله ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر لأن الخمر دهيت مغيبة للعقل، فلما ظن إن الحكم ده مغيب للعقل، معنى الكلام ده إنه هيقول لك تلقائيا والله الشيء المستحدث الذي لم يرد له نصا في القرآن الكريم ده هو وفيه يفعل نفس الفعل الذي يفعله الخمر، حكمه مثل حكم الخمر. ده معنى قوله أن المجتهد إذا ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب ظن الحكم في الفرع. حلو، حصول الظن بالشيء، حصول الظن بالشيء يستلزم حصول الوهم بنقيضه. يعني ايه حصول الوهم بنقيضه؟ هناك فرق بين الظن وبين الوهم. الظن تجويز امرين احدهما ارجح من الاخر، تجويز امرين احدهما ارجح من الاخر. ازاي؟ يعني والله انت قدام منك مسألة من المسائل تحتمل شيء ايه، تحتمل انه يمين او تحتمل انه شمال، فانت والله مرجح يغلب على ظنك انه يمين ويكون اليمين ده هو الصواب، يبقى ده اسمه ادراك الطرف الايه الراجح. مسألك مثلا محمد جه ولا ما جاش، فانت تقول والله غالبا جه، غالبا ده اسمه الظن، بس يكون محمد جه فعلا، لكن انت ادركت الايه الطرف الراجح. طيب لما تقول لي واسألك محمد جه ولا ما جاش، وقلت لي انه محمد جه وادركت الطرف الراجح اللي هو انه جه، الطرف المقابل لي اللي هو انه ما جاش اسمه ايه؟ اسمه وهم. الشك تسوية الامرين. لما اسألك واقول لك محمد جه ولا ما جاش تسكت وتقول لي اشك، يعني عندك الاحتمالين متساويين انه اما جه واما ما جاش. طيب لما تيجي تتكلم في مسألة انك تقول لي جه ويكون انك انت بتقول انك جه ده ترجيح لإدراك الطرف الراجح اللي هو إنه فعلا بيكون جه، ده اسمه إيه؟ اسمه ظن. تمام؟ ولما حد يسألك يقولك أنت عرفت منين إنه هو جه، تقول له والله أنا ظنيت، أنا ما شفتش. حلو؟ نفس الموضوع في قضية الإيه؟ الوهم. لما نسألك مثلا، نسألك ونقولك محمد جه، وتيجي تقول لي لا ما جاش، فأنت أدركت الطرف المرجوح اللي هو إنه ما جاش، ويطلع إنه هو جه اللي هو عكس ما أنت قلت. حلو؟ تقول لي طب، نقول لك طب انت عرفت منين انه ما كانش جه اصلا؟ تقول لي والله توهمت ان هو جه. فهناك فرق بين الظن والوهم. فالمجتهد لما ينظر في الخمر ويعرف ان الخمر محرم ويبحث عن علة التحريم، يجد انه علة التحريم فيها ايه؟ الاسكار. وهو لم يعلم ان العلة الاسكار، هو ظن ان العلة هي الإسكار، لأنه طريق العلم بالعلة هو أن يأتي النص على العلة، لكن غير كده اسمه إيه؟ ظن أن العلة كذا، رجحنا أن العلة في المسألة الفلانية أو في الحكم الفلاني كذا. فلما ظن أن العلة الإسكار، كانت الأشياء اللي هي مخالفة للإسكار أو خلاف الإسكار من ضمن العلل أو الأوصاف اللي موجودة في الخمر بالنسبة له مرجوحة، بالنسبة له تبقى أوهام، لأنه الخمرة دي لها أوصاف. يعني مثلا هنيجي نتكلم في الخمر، الخمرة دي توصف بإيه؟ الخمرة دي توصف بإن هي مائعة سائلة، الخمرة دي توصف بإن هي لونها غامق كده، الخمرة دي توصف بإن هي بتحرق في الزور لما حد يشربها، الخمرة دي توصف بإن هي بتتعمل من عصير العنب، الخمرة دي توصف بأن هي بتسكر. فالخمرة لها أوصاف متعددة. هنا لما المجتهد وينظر الخمرة دلوقتي حرمت ليه؟ هل حرمت لأن هي من عصير العنب؟ طب لو قلنا خمرة مصنوعة من عصير التفاح، طب خمرة مصنوعة من الشعير، طب خمرة مصنوعة من عصير أي حاجة تانية من الممكن أنها تطلع منها كحوليات، ماشي؟ هتمشي ولا مش هتمشي؟ لا، ده كله زي بعض. أمال لا، لازم نشوف حاجة تانية غير أنها معمولة من عصير العنب. خمرة نصف سائلة. طب لو كان البنج، طب ما هو لو كان حاجة مثلا تانية من اللي بتتاكل الحبوب ديت، هل ساعتها؟ طب ما هي برضو دي بتغيب العقل ودي بتغيب خلقبة. طب قصدي لونها غامق. طب ما عصير العنب العادي لونه غامق. طب ما لو عملت عصير أي حاجة ما هو يبقى لونه غامق. لو عملت مثلا عصير رمان هيبقى لونه أحمر غامق، كلام زي كده. طيب هل لان هي بتلسع؟ طب في حاجات تانية ممكن تاكلها بتلسع زي الحراق مثلا، الاكل الحامي اللي فيه توابل وكلام زي كده. امال لا، في اوصاف متعدده للخمر. الراجل المجتهد ده راى ان المؤثر من ضمن هذه الاوصاف الذي اورثنا مساله ان هذه الخمر محرمه هو انها مسكر، ده اسمه انه ظن. وبقيه الاوصاف اللي موجوده في الخمر التي من اجلها قد يحرم الخمر، اللي هي ممكن تكون هي الأوصاف، اسمها أوهام بالنسبة لها. هو أنت لما بتنظر في حكم من الأحكام وتقول مثلا العلة بتاعته كذا، فأنت بتشوف في أوصاف الشيء المحرم هو حرم ليه. فأنت إذن هاجب عليك أنك أنت لما تظن أنه العلة شيء الفلاني، فيبقى يجب عليك أنك أنت لما تقيس هتشوف نفس العلة موجودة في الشيء المقيس عليه ولا لا، شيء المقيس ولا لا. كويس؟ يقول لك يا سيدي الدليل الرابع، وهو الدليل العقلي، أن المجتهد إذا غلب على ظنه كون الحكم في الأصل معللا بالعلة الفلانية، ثم وجد تلك العلة بعينها في الفرع، يحصل له بالضرورة ظن ثبوت ذلك الحكم في الفرع، وحصول الظن بالشيء مستلزم لحصول الوهم بنقيضه. ده معنى الكلام. وحينئذ لا يمكن العمل بالظن والوهم باستلزامه اجتماع النقيضين، لأنه ما ينفعش أنه يعمل وقتها بحاجة ويقول لك أصل ده معلل بكذا علة. ما ينفعش ساعتها أنه يقول لك أنا والله ما أعملش بالظن يا بعمل بالوهم. هو أصلا المجتهد إذا ظن الشيء وجب عليه أن يعمل به، وبالتالي ما ينفعش أنه هو يترك الظن بتاعه ويروح يعمل بالوهم، وما ينفعش أنه هو يجمع ما بين الظن والوهم لأنه هو اجتمع في النقيضين. يبقى ما ينفعش أنه هو، وما ينفعش إنه لما يجد أوصاف من المعينة هذه الأوصاف قد تؤثر إنه يسيب الأوصاف كلها، يبقى يجب عليه أنه يعمل بواحد من اثنين. لما هيعمل هيعمل بإيه؟ هيعمل بالظبط. ولا أن يترك العمل بهما لاستلزامه ارتفاع النقيضين، ولا أن يعمل بالوهم. ما ينفعش أن يعمل بالوهم، ما ينفعش أن يعمل الظن ويعمل بالوهم ويسيب الظن. ليه؟ لأنه الوهم ساعتها اسمه عمل بالطرف المرجوح، اسمه عمل بالطرف الضعيف بالوهم دون الظن، لأن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ممتنع شرعا وعقلا، فتعين العمل بالظن. ولا معنى لوجوب العمل بالقياس إلا ذلك. وهذا الدليل قد تقدم الكلام عليه في تعريف الفقه. إيه اللي تقدم عليه في تعريف الفقه؟ بصوا دي. الإمام البيضاوي في أول الكتاب لما عرف أصول الفقه قال: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. تمام؟ هو هنا بتكلم الإمام الإسنوي بيقول لك إيه؟ بيقول لك وهذا الدليل قد تقدم العمل عليه، قد تقدم الكلام عليه في تعريف الفقه، لأنه الإمام البيضاوي هنا هو في النص بيقول إيه؟ بيقول أن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب ظن الحكم في الفرع، وأن القضاء لا يمكن العمل بهما ولا ترك لهما، والعمل بالمرجوح يمنعه فتعين الراجح. ماشي؟ فبيقول لك إنه من الأئمة من اعترض على تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية، وقال لك الفقه من باب الظنون. الفقه من باب الظنون. إزاي الفقه من باب الظنون؟ المسائل الفقهية منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. القطعي ده زي إيه؟ زي فرض الله عليكم 5 صلوات في اليوم والليلة، زي الزكاة ربع العشر في الأموال، ونصف العشر في الزروع، والعشر في الزروع إذا كانت مروية بمطر، ونصف العشر إذا كانت مروية بالنضحة والآلة، وإنه شهر رمضان يجب علينا أن احنا نصوم، وإنه لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اسم المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة ده اسمه قطعيات، وما سوى ذلك من الأحكام ظنيات اللي هي محل نظر الفقهاء ومجال الاختلاف بين العلماء. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقول إن الحكم في هذه المسألة قطعي. الحكم في هذه المسألة قطعي معناها إنه إما النص الشرعي، ومعنى كلمة النص الشرعي هنا معناها الذي لا يحتمل التأويل، بيقول فيها الله سبحانه وتعالى افعل كذا، حلو، أو وردت فيها السنة المتواترة فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإفعله كذا، زي مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. جميل؟ ده دليل إيه؟ دليل متواتر على جواز المسح على الخفين. طيب، أو أجمعت الأمة على أن الحكم الشيء الفلاني هو كذا، إنه الأذان سنة، حلو، وإن الإقامة واجبة. جميل؟ ده اسمه إجماعات المسلمين على هذه الأشياء. فيبقى هذه المسائل القطعية المجموعة عليها المعلومة من الدين بالضرورة المجمع عليها هذه هي فين؟ التي ورد النص بأنه افعل ولا تفعل. جميل؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ربنا قال اجلد 100 جلدة، مش 99 ومش 101، فتحتمش الخلاف. وما سوى ذلك من هذه الأشياء ربنا سبحانه وتعالى ترك فيها المجلة أنظار المجتهدين. المجتهدين بيقولوا ايه؟ بيقولوا والله وامسحوا برؤوسكم ديت، اصل الباء ده قد تفيد التبعيض. لا، ده اصل الباء ده قد تفيد الالصاق. طب التبعيض ده الربع، طب التبعيض ده الثلث، طب التبعيض ده النصف، طب التبعيض ده مقدار الناصيه، طب التبعيض ده مقدار ما يغطيه الكف. اسمه انظار المجتهدين. ده اسمه ايه؟ اسمه أحكام ظنية، اللي هي محل نظر العلماء في الخلاف. عشان كده لما تلاقي لك واحد يطلع ويقول لك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما سواه مخالف للسنة، تعرف انه جاهل على طول. مفيش حاجة اسمها صفة صلاة النبي، مفيش حاجة اسمها كما يرى أي كما كأنك تراها، مفيش حاجة اسمها كأنك تراها، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وردت عنهم طرق مختلفة او هيئات مختلفة في أداء الصلاة. كان بيسجد ازاي؟ بينزل بينزل برجله ولا بينزل بايديه صلى الله عليه وسلم؟ كان بيرفع صباعه ازاي في التشهد؟ بيمشي ازاي؟ بيعمل ازاي؟ بيقوم من الصلاه ازاي؟ بيجلس التشهد متوركا ولا بيجلس مفترشا؟ كان بيجلس على الصلاه طب متوركا باليمين ولا بالشمال؟ طب بالشمال ولا باليمين؟ ولما مفترشا بالشمال ولا باليمين ولا باليمين ولا الشمال؟ حلو كده. ده اسمه إيه؟ اسمه مسائل ظنية اختلف فيها العلماء طبعا لاختلاف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لاختلاف معنى اللغة زي وامسحوا برؤوسكم الباء هنا معناها إيه، زي يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق، هل يجب علينا النية ولا لا؟ قمتم إلى الصلاة ده معناها إيه؟ أردتم الصلاة ولا أردتم الصلاة ولا يجب علينا إن إحنا ننوي، بمعنى إن إحنا أصلا بننوي التطهر قبلها. جميل، ده اسمه إيه؟ اسمه ظني. حلو، نرجع لموضوع قيل الفقه من باب الظنون. لما قال لك الفقه من باب الظنون، الفقه من باب الظنون معناها إن معظم الفقه ظن. العلم اسمه الإدراك الجازم، العلم اسمه الإدراك الجازم، عشان كده في عندنا حاجة لما دايما بقول لك إيه، بقول لك مثلا قلت لك في لقاءات قبل كده اسمه مسألة علمية. يعني إيه علمية؟ يعني معناها قطعية لا تحتمل التأويل. الله واحد، دي مسألة علمية قطعية لا تحتمل التأويل. الصلاة واجبة، دي مسألة علمية لا تحتمل التأويل ولا الخلاف. الزكاة واجبة، نعم لا تحتمل الخلاف. الصيام واجب، نعم لا تحتمل الخلاف. الظهر 4 ركعات لا تحتمل الخلاف. جميل، فأنت ازاي يا عم الشيخ جايلين على مسائل فقهية وقع فيها الخلاف بين العلماء تبعا للخلاف في الرواية الشرعية في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعا للتضعيف والتصحيح والخلاف في هل هذا الرواية من طريق فلان صحيحة ولا ضعيفة، والرواية من طريق فلان قوية ولا مش قوية، وإنه هذه الكلمة معناها كذا في اللغة ولا معناها شيء تاني في اللغة، كيف تقول على شيء ظني أنه العلم بالأحكام الشرعية؟ تمام، ده اسمه الاعتراض، موجود في كتاب الإسنوي اللي هو نهاية السول، إنه هذا الاعتراض للقاضي الباقلاني وهذا غير صحيح، هذا ليس اعتراض الباقلاني. جميل، لأن الإمام الباقلاني عرف الفقه بأنه علم. جميل، المهم يا سيدي مش موضوعنا دلوقتي، لكن الموضوع إنه الإمام البيضاوي رضي الله عنه لما جه وقال الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، جه بعض الناس اعترض وقال الفقه من باب الظنون، فكيف تجعل من الفقه الذي هو ظني مسائل علمية وتقول العلم بالأحكام الشرعية؟ أنت لما تقول عن فقيه أنه يعلم أحكام الشرع معناها أنك بتسمي الفقيه ده معصوم، لأن ما فيش حد يعلم أحكام الشرع على التحقيق من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك من الناس اسمه يظن أن الحكم الشرعي في المسألة كذا. ليه؟ لأنه يحتمل الخطأ. أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، طالما دخل فيها الاحتمالي باسمه ظني، فأنت زي بتسمي المسألة مسألة علمية. فجاه الإمام البيضاوي رضي الله عنه رد عليه قال له إيه؟ قال له الحكم مقطوع به والظن في طريقه. يعني إيه في طريقه؟ يعني هو والله المجتهد لما بينظر في مسألة من المسائل بيظن إن الحكم هو كذا، فلما يظن إن الحكم هو كذا يجب عليه أن يعمل بظنه، يجب عليه أن يعمل بظنه، لأنه يجب على المجتهد أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، وما أداه إليه اجتهاده ها هنا هو مسألة ظنية. مسألة ظنية إزاي؟ لأنه مش معصوم علشان خطر يطلع يقول لك الحكم الشرعي هو شيء الفلاني لا يحتمل الخلاف ولا يحتمل التأويل. كويس كده؟ يبقى إذن المجتهد إذا ظن الحكمة وجب عليه الفتوى والعمل به، وجب عليه الفتوى والعمل به، يجب عليه الفتوى والعمل به. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس باتباع الظن. إذا اجتهدت في مسألة من المسائل وأداك اجتهادك هذا إلى مسألة من المسائل يا عم المجتهد، يجب عليك أن تعمل بهذا الظن. ليه؟ الله سبحانه وتعالى أمرك بهذا. فين أمرك بهذا؟ أمرك في قول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. انت شفت المسجد الحرام فين؟ الناس اللي هي قبل اختراع البوصله وقبل اختراع الكلام ده هو كانوا يعرفوا المسجد الحرام في انهي اتجاه؟ لا، ده هو بص للشمس الناحيه دي ويبص للقمر الناحيه دي ويبص للارض كده والكلام من ده، يقول لك والله انا اظن ان القبله في الاتجاه ده كده. يبقى ساعتها هيعمل ايه؟ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هيولي وجهه شطرة ايه؟ شطرة ما غلب على ظنه ان هو القبله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرك بأن تفعل ما يؤديه إليك ما أدى إليه اجتهادك. ده فين؟ ده في القبلة. ده فين؟ في الصلاة. ده فين؟ ده في ركن من أركان الدين. يبقى يجب على المجتهد أن يعمل بما أداه إليه ظنه ولا لا يجب؟ محدش هيقولي لا. يبقى إذن المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى العمل به. ليه؟ لأنه فيه دليل على وجوب اتباع الظن. أنت لما تبص قدام منك على مية، تنظر على الماء، فتنظر مثلا على مية، مثلا عندك إزازتين مية، إزازتين المية دول واحدة منهم أنت تظن أن هي طاهرة والثانية أن هي مش طاهرة، هيعمل إيه؟ يجب عليك أن تتطهر بما ظننت أنه طاهر، مش هتتطهر باللي ظننت أنه نجس. لو غلب على ظنك أنه ماء متنجس مش هتتوضأ بيه، مش هتطهر بيه. ليه؟ لأنه غلب على ظنك أنه متنجس. طب لو غلب على ظنك أنه طاهر تطهر بيه، كويس كده؟ يبقى يجب عليك أن تعمل بما أدك إليه اجتهادك. طب اجتهادك ده بيؤدي إلى القطع؟ لا، مستحيل يؤديك إلى القطع. ليه؟ لأنه سيادتك منتش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منتش الذي لا ينطق عن الهوى، أنت إنسان يخطئ ويصيب، والأنبياء معصومون، أنت مش معصوم. جميل؟ يبقى إذن كل أنت أحكامك التي تبحث فيها وكل تنظر فيها هي مسائل ظنية قابلة للنقد وقابلة للخطأ وقابلة للخلاف. عشان كده بكرر لك، لما يجي لك واحد يقول لك أصل السنة كذا، تعرف أنه دجال. الأحكام الشرعية اختلف فيها العلماء. ليه؟ في 6000 حاجة من أسباب الخلاف بين العلماء. في التعامل مع النصوص المتعارضة من السنة ومن الكتاب والسنة 154 احتمال ممكن يؤدوك إلى الخلاف بين العلماء، يؤدوا إلى الخلاف بين العلماء 154 احتمال في السنة فقط. في اللغة العربية أكثر من ذلك. وكل عالم من هؤلاء العلماء قد تتبنى الحكم بناء على مسألة لغوية أو على مذهب من المذاهب اللغوية أو مذهب من المذاهب الفرعية أو مسألة من المسائل الكلامية أو غير ذلك. تصدقش لهذا الكلام اللي بيطلع يقول لك أصل السنة كذا وأصل هو الهدي النبوي كذا وأصل كذا. لا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم القول، ويختلف المجتهدون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في دلالات الأحكام الموجودة في الكتاب وفي دلالات الأحكام الموجودة في السنة، وعادي جدا في شيء مشاكل، وكلها مسائل ظنية. لكن إذا غلب على ظنك شيء كمجتهد، مش بقولك كمقلد، أنت كمقلد يجب عليك أن تفعل ما فعله العلماء، يجب عليك تقليد عالم من العلماء. مين العالم ده؟ واحد من الأئمة الأربعة، تمشي وراه، تمشي وراه مذهب من المذاهب الفقهاء المعتبرة المعتمدة. تمام؟ احنا بنتكلم هنا في فعل المجتهد. المجتهد إذا غلب على ظنه شيء يجب عليه أن يعمل بهذا الشيء. نرجع بقى لمسألة أنه إذا غلب على ظنه شيء يجب عليه العمل بهذه الشيء، وأن الظن ده هو طريق للوصول إلى شيء. نيجي بقى لمسألة القياس اللي احنا كنا بنتكلم فيها، أن المجتهد إذا نظر في مسألة من المسائل فظن فيها أن الحكم معلن بالعمل بالعلة الفلانية، فده اسمه أن المجتهد غلب على ظنه أن هذه العلة هي الشيء المؤثر في التحريم. وبالتالي أنه إذا وجد هذه العلة نفسها موجودة في شيء آخر لم يرد النص الشرعي عليه، وجب عليه أن يلحق هذا الشيء الفرعي بالأصل. جميل؟ فيبقى الحكم مقطوع به، لكن الظن فين؟ في الطريق المؤدي إليه. وده معنى قول الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه، اللي هو هذا الدليل قد تقدم الكلام عليه في تعريف الفقه. بهذا ينتهي تناولنا للأدلة التي احتج بها الإمام البيضاوي والجمهور من قبله على حجية القياس. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل الكلام في هذه المادة إن شاء الله في اللقاءات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.